صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. صلاة مبتدأ وأزكى خبره، والظرف مع حال أزكى من صلاته وحده. لماذا؟ طيب انتبه كلمة قبل أزكى يعني أكثر أجرا، مأخوذا من الزكاة وهو النمو، فهو أكثر أجرا. وقوله وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل يعني أكثر أجرا، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. إذا صلاته مع الثلاثة أزكى من رجلين، ومع الأربعة أزكى من الثلاثة، وهكذا ما كان أكثر فهو أحب إلى الله. هذا الحديث يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فيه أن الجماعة أفضل من الانفراد، وأن كثرة الجمع أفضل من قلة الجمع. لماذا؟ حثا للأمة على الجماعة وعلى كثرة الاجتماع أو الجمع، على كثرة الجمع. فإذا كانوا مثلا طائفة تتكون من 10 رجال وقال سنصلي 5 و5، ماذا نقول؟ نقول هذا خطأ. الجماعة ربما تحصل ب5 و5، لكن ما كان 10 أحب إلى الله من 5. فاجتمعوا، لأن الشرع يحب الاجتماع والائتلاف. طيب، يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الجماعة ليست شرطا في الصلاة، ليست شرطا لصحة الصلاة. من أين تؤخذ؟ راح مع الرجل أزكى من صلاته وحده. ما وجه الدلالة؟ من ناخذ الحقيقة؟ التفضيل يدل على أن الطرف المفضل عليه فيه ذكاء أولا، ولو كان باطلا ما حصل فيه ذكاء. نعم، طيب، هذا صحيح. ويستفاد منه أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أزكى. في دليل؟ لا، ما في دليل الحديث هذا. إيه، الحديث هذا ما في دليل الأفضلية. نعم، ليس فيه دليل على عدم الوجوب. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن فضل الجماعة، وفضلها لا ينفي وجوبها، إذ أن الفضل يكون في الواجب ولا لا؟ الفضل ما يكون الواجب، يكون الواجب ويكون في أوجب الواجبات. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عظيم تؤمنون بالله ورسوله، إلى أن قال ذلكم خير لكم، خير لكم. ومع ذلك الإيمان من أوجب الواجبات. وكذلك قال تعالى في صلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. فالمهم أن تركيب الفضل على العمل لا يدل على عدم وجوبه. صحيح لا يدل على الوجوب، طبعاً هو لا يدل على الوجوب، لكن لا يدل على عدم الوجوب. وبينهم فرق ولا لا؟ بينهم فرق، لأننا إذا قلنا يدل على عدم الوجوب فمعناه أنه يعارض الأدلة الدالة على الوجوب، وإذا قلنا لا يدل على الوجوب فمعنى أنه بالنسبة للأدلة الدالة على الوجوب غير معارض ساكت. وصحيح يعني إثبات الفضل للشيء لا يدل على عدم وجوبه، بل يكون بالنسبة للوجوب ساكتا. نعم. وفي هذا الحديث دليل على انعقاد الجماع الفائدة الثمرة. قول من فوائده أن الجماعة تنعقد باثنين، من أين تؤخذ؟ من قوله مع الرجل أزكى، فالرجل مع الرجل أزكى من ثلاث واحد. ومن فوائده أن الجماعة لا تنعقد بامرأة، رجل وامرأة، من أين يؤخذ؟ من قول صلاة الرجل مع الرجل، مع أن مشهور المذهب أن الجماعة تنعقد بالمرأة في الأنثى. ويمكن الجواب على هذا الحديث بأنه مفهوم لقب، مو مفهوم صفة، ومفهوم اللقب ليس قيدا، ليس قيدا وليس بحجة. فالرجل ليس من دون المرأة، لكن هذا علق بالرجل لا لأنه رجل في المرأة ليس كذلك، لأنه لقب بهذا اللقب، لقب، ومفهوم اللقب عنده لا حجة فيه. طيب، من فوائد الحديث أنه كلما كانت الجماعة أكثر فهي أفضل. ينبني على ذلك، هل نذهب إلى الأكثر وندع الأقل، أو أن بقية الرجل يريد منا أن لا نتفرق في المسجد؟ قلتم هذا هل نحن نروح نقصد الأكثر، أو أن نقصر في المسجد إذا كنا جماعة أن لا نتفرق، ما نقول لي أثنين وأثنين أثنين؟ إن كنا بالأول مشكلة، إذا صار هذا المسجد يكون بمدى صفين يبلغون 200 رجل وبقية المساجد فيها على صف، في صف 50 رجل، وكل ما كان أكثر فهو أكثر، وش يكون أحمل المساجد؟ تذكر لأنهم يدورون الأكثر عددا والأكثر منشا أيضا، وهذا ليس بمراد. أفضل. فإذا كنا مثلا 100، فهل الأولى أن يتوزع بعضنا فيصلي جماعة والبعض الآخر جماعة، أو أن يصلي الجميع؟ كنا أن يصلي الجميع. وذكرنا أنه يستفاد منه أنه لا ينبغي كثرة المساجد في الأحياء، لأن هذا يؤدي إلى توزيع الجماعة وتفرقه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان أكثر فهو أحب إلى الله. نعم. أي ما ما ما جمع في هذا، هو أفضل بلا شك. نعم. زين. قال رحمه الله تعالى: وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. قوله أمرها أن تؤم أهل دارها أي تكون إمامة لهم، وأهل دارها الظاهر أن المراد بها أهل بيتها لا أهل الحي، لأن الدار تطلق على معنيين، أحدهما دار الإنسان الخاصة به، والثاني الدار بمعنى الحي. ومن حديث عائشة رضي الله عنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب في الدور يعني في الأحياء. ومنها قولهم دار بني فلان أي حيهم. وهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في صحته وفي حكمه، فذهب بعض أهل العلم إلى تضعيفه لأنه من رواية عبد الرحمن بن خلاد وهو مجهول، وذهب بعضهم إلى تصحيحه وقالوا إنه مجهول لكنه قد بينت حاله وعرفت، ودعوى الجهالة ليست بصحيحة. فمن قال بصحة الحديث قال يستفاد منه مشروعية الجماعة للنساء، وأنه ينبغي للنساء أن يصلين جماعة منفردات عن الرجال، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، حيث قالوا إنه يسن إقامة جماعة للنساء بشرط أن يكن منفردات عن الرجال. وقال بعض العلماء إن هذا الحديث لا يصح، وأنه لا يشرع للنساء أن يصلين جماعة. نعم يباح لهن حضور جماعة الرجال، لكن لا يشرع. والمسألة ليست بتلك القوة التي يجزم الإنسان فيها باستحباب صلاة النساء جماعة، لأن مثل هذه المسألة مما تتوفر الدواعي على نقله لو أنها ثبتت، وإنما الجماعة للرجال كما ثبت في الحديث الأول لأبي هريرة انطلقوا إلى رجال لا يشهدون الجماعة، فالأصل في مشروعية الجماعة للرجال. فإن صلينا جماعة فهذا خير ولا ينكر عليهم، وإن لم يفعلنا فلا يقال إنهن تركن مشروعا. وأكثر ما ينتفع النساء في ذلك إذا كنا في مدرسة كما يفعلنا الآن، فإن النساء في المدارس يصلين جماعة فيكون في هذا خير، لأنهم يتعلمن كيفية الصلاة المشروعة بالطمأنينة وعدم السرعة، ويألف بعضهم بعضا. وهذا الآن هو الموجود أنهم يصلين جماعة. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود. ما أدخل ذكر بعضهم أن لها غلاما وأنه داخل في ذلك، والله أعلم. والصواب أن إمامة المرأة للرجال لا تصح. لا اللفظ يعني ما داخل. بس يحتاج إلى إثبات أن فيهم رجال، يحتاج إلى إثبات أن فيهم رجالا. وهم ذكروا أن لها غلاما وأن الظاهر ما قال جزما أنه كان يصلي معها، ونحن نقول بل الظاهر عكسه، ظاهر أن غلامها يصلي مع المسلمين لأنه رجل. نعم تجهر بها ولا بأس، هذا ما عنده رجال ما خالف. قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم اسمه عبد الله، وقيل عمر، وكان أحد المؤذنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال استخلفه يؤم الناس أي يصلي بهم إماما. استخلفه على أي شيء؟ على المدينة. استخلفه عليه الصلاة والسلام عدة مرات إذا خرج في غزو، استخلف ابن أم مكتوم على المدينة في شؤون الناس، وكذلك أيضا في إمامته. وقوله وهو أعمى هذه جملة حالية، حال من أين؟ من المفعول به في قوله ابن أم مكتوم. ويجوز أن تكون حالا من فاعل يؤم، حالا من فاعل يؤم يؤمه، والحال أنه أعمى. لكننا إذا جعلناها حالا من المفعول صارت أعم، يعني صارت وصفا له في الاستخلاف وفي الصلاة في الإمامة. فيستفاد من هذا الحديث جواز استخلاف الأعمى في الحكم. نعم. ويستفاد منه ضعف من اشترط في القاضي أن يكون بصيرا، وهذا هو المشهور من المذهب أنه يشترط أن يكون القاضي بصيرا، وأن قضاء الأعمى لا يصح إلا إذا دعت الضرورة إليه. وهذه المسألة عليها عمل الآن ولا لا؟ ليس عليها عمل الآن، يولي المسلمون القضاء من هو أعمى وإن كان يوجد غيره. وهذا هو الصحيح، أنه يجوز تولية القاضي وهو أعمى، كما استخلف الرسول عليه الصلاة والسلام ابن أم مكتوم وهو أعمى. ومن فوائد الحديث جواز إمامة الأعمى، وهذا هو الشاهد للترجمة، أنه يجوز أن يؤم الناس وهو أعمى، لكن إذا كان نائبا عن الإمام الراتب فإنه لا ينظر هل هو أقرأ الناس أو ليس أقرأهم، لأنه نائب مناب العصر. أما إذا كنا نريد أن نصلي جماعة وليس لدينا إمام راتب ولا إمامه، فإنه كما سبق يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا كان أقرأهم قدم ولو كان أعمى. لكن لو استوى في جميع الصفات إلا العمى والبصر فأيهم أولى؟ البصير أولى، كما قاله الفقهاء رحمه الله. ومن فوائد الحديث منقبة ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وأنه لثقة الرسول عليه الصلاة والسلام به في دينه وقوته كان يحلفه. وهل نأخذ منه أنه لا يجب الجهاد على الأعمى؟ ليس بظاهر، لأنه قد يقال لو فرض أنه واجب عليه فإنه تخلف بأن الرسول عليه الصلاة والسلام، كما تخلف عثمان رضي الله عنه في تنبيه ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الإمارة ما تخلف. تخلف على الإمارة. نعم. بالأولى. نعم. نعم. يستفاد منه جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك ولم يغضب منه أو يرجع. ومنه عبد الله بن بحينة، فإن بحينة في أمه. ومنه عبد الله بن أبي بن سلول، فإن سلول أمه وأبي أبوه. وعن نحو ابن حبان عن عائشة رضي الله عنه، نحوه أي نحو هذا الحديث. والنحو عند العلماء بمعنى المثل، ومنه علم النحو، فإنه سمي علم نحو أي علم المثل، لأنه يقال إن أبا الأسود الجؤلي كتب قواعد أول ما بدأ علم النحو حين اختلف اللسان، كتب قواعد مبسطة وعرضها على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال له علي أنحو نحو هذا، نحو هذا يعني أسلك مثله. فالنحو والمثل والشبه وما أشبه هذا كل هذا بمعنى واحد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. رواه الدارقطني في إسناد ضعيف. وهذا الحديث كما قال المؤلف إسناده لا يثبت، لكن لننظر بمعنى صلوا على من قال لا إله إلا الله متى؟ إذا مات. ورسول الله صلى عليه في الحياة وادعو له، كما في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تغفرهم وتزكيهم بها وصل عليه. المراد صلوا عليه إذا مات. وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله ليكون إماما لكم. فالأول صلوا على من قال لا إله إلا الله، أي من قالها بلسانه معتقدا لها بقلبه. وأما من قالها نفاقا فإن الله قال: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فإذا علمنا أنه قالها نفاقا فإنه لا يصلى عليه. وكذلك صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، من قالها بقلبه ولسانه، لا من قالها منافقا فإنه لا يصلى خلفه، لأن الصلاة خلفه لا تصح. فاستفاد من هذا الحديث، لأن معناه صحيح، استفاد منه وجوب الصلاة على الميت المسلم بقوله صلوا، والأمر بالوجوب. وهل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ فرض كفاية، لأنه لا يجب على كل واحد أن يصلي، إذن يسقط بواحد. لو صلى عليه واحد من الناس كفى، ولو امرأة. نعم، ولو امرأة، لأنهم هم مسلمين. ويستفاد منه إن عن طريق المفهوم أنه لا يصلى على الكافر من أين وقد؟ على من قال لا إله إلا الله، فالكافر لا يصلى عليه. ويؤيده قوله تعالى ولا تقم على ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ويستفاد من هذا الحديث جواز الصلاة خلف الفساق لقوله صلوا خلف من قال لا إله إلا الله. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فقال بعض العلماء إنه لا تصح الصلاة خلف كافر، سواء كان فسقه بالاعتقاد أو كان فسقه بالأقوال أو كان فسقه بالأفعال. أما في الاعتقاد فأن يعتقد خلاف ما كان عليه السلف فيما يتعلق بأمر الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر خيره وشره، فإنه فسق. هذا إذا لم يفعله عن تأويل سائر، فإن فعله عن تأويل سائر لم يكن فاسق، أو فاسق بالأقوال مثل القاذف، لأن الله حكم على قاذفين بأنهم فسق، أو فاسق بالأقوال والغاش في بيعه وشرائه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليسمع كما يسمع الإمام، رواه الترمذي بإسناد ضعيف. إذا أتى أحدكم الصلاة، يعني التي يريد أن يصليها مع هذا الإمام، والإمام على حال، الجملة هذه في محل نص على الحال، يعني والحال أن الإمام على حال قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا، أي حال تكون عليها. إذا أتيت الإمام على حال فليسمع، هذا جواب الشرع، ولهذا قرن بالفاء، ويجب اقترانه بالفاء لأن الجواب صار طلبيا، وإذا كان طلبيا وجب قرنه بالفاء. وعلى هذا قول الشاعر الذي نظم المواضع التي يجب فيها ارتباط الجزاء بالجواب بالفاء، يقول اسمية طلبية وبجامد و ايش وبناء وقد وبلن وبالتنفيذ. يقول فليسمع كما يسمع الإمام، كما الكاف هذه لا شك ما حرف جر، لكن ما التي بعدها هل هي مصدرية أو اسم موصول؟ نعم، يجوز أن تكون مصدرية ويجوز أن تكون اسما موصولا. لو ذكر العائد لتعين أن تكون اسما موصولا، لو قال كما يسمعه الإمام لتعين أن تكون اسم موصولا، لأن الضمير لا يعود إلا على اسم. ولما لم يذكر العائد جاز أن تكون مصدرية، يعني حرف مصدر، أي فليسمع كسمع الإمام. وهذا الحديث معناه واضح أن المشروع في حق الإنسان في الآتي إلى الصلاة أن يدخل مع الإمام على أي حال وجده، ولكن الحديث كما ترون ضعيف، وهو ضعيف السند، لكنه صحيح المتن، فإنه سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، فما أدركتم فصلوا، ولا تسعوا، فما أدركتم فصلوا، ما أدركتم فصلوا. إذا معناه أن إذا أتينا والإمام على حال نعم نسمع كما سمع الإمام. فهذا الحديث ضعيف السند لكنه صحيح أن نسمع كما يسمع الإمام. لا نقول إن هذا الجزء من الصلاة لا ندركه لا ندرك به الركعة فلا نسلم مع الإمام فيه كما يفعله بعض العامة. إذا جاء الإمام ساجد قال هذا ما هو نافعني ما ندخل مع الإمام لأنني لا أدرك به الركعة. نقول أنت الآن خالفت السنة وحرمت نفسك ولا لا؟ حرمت نفسك لأنك إذا سجدت لله قد تكون هذه السجدة التي سجدتها لله يرفعك الله بها درجات. نعم فأنت لا تحرم نفسك هذا السجود. هذا السجود فيه أيضا ذكر فيه دعاء وجلس فيه دعاء وكيف تحرم نفسك؟ لكن الشيطان يدخل على ابن آدم. ما دام أنت الآن ماذا تسمع إذا وجدت الإمام ساجدا كنت تروح يقف فقط ليحرم نفسه الخير ولا يسمع الإمام وهذا خطأ مخالف للسنة وحرمان للأجل وحرمان لنفسه من الأجل. فهذه هو السنة. يستفاد من هذا الحديث على ما فيه من طعم أن الإنسان لا ينبغي له أن ينفرد عن الجماعة حتى فيما لا يدرك الجماعة فيه لقوله فليصنع كما يصنع الإمام. وهل يؤخذ منه أنك تدخل مع الإمام وإن لم تدرك الصلاة جملة ولا تقل أذهب إلى مسجد آخر أو لا يدخل؟ يعني رجل عرف الآن في التشهد الأخير وعرف أن هناك مسجدا آخر يدرك جماعة كاملة فهل نقول ادخل معه ولا نقول الآن لا تدخل معه؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا يدخل معه ويكون هذا الرجل اتقى الله تعالى ما استطاع وفعل ما أمر به وكان يدرك أو لا يدرك هذا أمر آخر. وإذا نظرنا إلى أن الجماعة واجبة ولا بد من إدراكها قلنا له الآن لا تستفيد بهذا الدخول شيئا يعني من إدراك الصلاة الجماعة فاذهب إلى المسجد الآخر. ولكن إذا قال أنا لا أدري هل أدرك مسجدا آخر أم لا نقول له ادخل مع الإمام ولو في التشهد الأخير وكونك تدرك شيئا من الصلاة خير من كونك لا تدرك شيئا أبدا. كان من جماعة المسجد يعني ما تابع الصلاة أكله ما دام يدرك جماعة فالأحسن ما يدخل وله رفع أن يدخل. إذا دخل المسجد يجمعه أن يتحق الجماعة لا هو مدرك الآن الآن يعرف أنه في التشهد الأخير فاتتها الجماعة لأن الجماعة ما تدرك إلا بركعة كما تقدم لنا. دخل المسجد إذا دخل المسجد فهو إذا دخل حتى يصلي إيه حتى يصلي مع الجماعة الآن ما في جماعة هؤلاء الجماعة لم أدركهم فما دمت لا أدركهم نقول اذهب إلى ما تدركوا به الجماعة لأنك إنما جئت للجماعة. بالنسبة لجهن بلعين يدخلهم بالنسبة هل يروح المسجد ثاني ويعرف الجماعة؟ وقال المؤلف باب صلاة المسافر والمريض. باب صلاة المسافر والمريض الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى نوعه لأن المسافر له صلاة تخصه والمريض له صلاة تخصه لكنها بالنوع والكيفية لا في الأصل. وقول صلاة المسافر المسافر مطلق والسفر هو الخروج والبروز ومنه إسفار الصبح يعني هو يبرز ويخرج. ولهذا قال علماء اللغة إن السفر مفارقة محل الإقامة وسماه الله عز وجل في القرآن الكريم سفرا وسماه ضربا في الأرض فقال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدهم من الله وقال ومن كان مريضا او على سفر. وسماه غرما في الارض كما في قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه. وقال تعالى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. وهل سيأتينا شرطان؟ المهم المسافر من هو؟ من فارق محل إقامته فارق. أما من نوى أن يفارق ولم يبرز فليس بمسافر، ما يكون إلا إذا برز وخرج. وقولها المريض، المريض ضد الصحيح، والمراد هنا مريض بدني. والمرض كما سبق مرضان، مرض القلب نسأل الله العافية، ومرض البدن. أيضا وهو القصر. الآن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما قررت الصلاة ركعتين، هل عندكم؟ فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، متفق عليه. قوله أول ما قررت الصلاة، أول مبتدأ، ومقتضى الجملة أن يكون الخبر قوله ركعتان، ولكن الخبر محذوف تقدير أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين، فرضت ركعتين، فالخبر إذا محذوف وركعتين حال من نائب الفاعل في قوله فرضت. أول ما فرضت، الفرض في اللغة القطع، هذا الفرض في اللغة. وأما في الشرع فإنه ما أمر به على سبيل الإلزام، ما أمر به على سبيل الإلزام، فخرج بقولنا ما أمر به المباح والمكروه والحرام، صح؟ ما أمر به، خرج بقوله ما أمر به المباح والمكروه والحرام. لا، خرج الثلاث، كل الثلاث، كل الثلاث خرج. المباح ما أمر به، لم يؤمر به، خرج المباح والمكروه والحرام. ودخل المستحب ولا لا؟ نعم، دخل المستحب. فلما قلنا على سبيل الإلزام خرج المستحب. ها؟ لا، باجتنابه مو فعله، أمر باجتنابه لا بفعله، باجتنابه لا بفعله. طيب، إذن على هذا التعريف الفرض والواجب بمعنى واحد، الفرض والواجب بمعنى واحد، وهذا هو الصحيح. وهو مذهب الإمام أحمد أن الفرض والواجب معناهما واحد، حكم واحد. وقال بعض العلماء بل بينهما فرق، فالفرض ما كانت دلالته ما كان الأدلة فيه قطعية في الثبوت وفي الدلالة، فهذا فرق. وما كانت الأدلة فيه ظنية فهو واجب. فالصواب أنه لا فرق بينهما، لأن الكل يأتني بتركه ويؤجر بفعله. وقولها الصلاة، الصلاة المراد بها الفريضة طبعا وهي خمس. وقوله ركعتين إلى متى؟ إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثلاث سنوات أو سنة حسب اختلاف أهل العلم في المعراج. بقي المسلمون يصلون ركعتين ركعتين إلا المغرب. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام ضيقت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، يعني بقيت ركعتين وزيد في صلاة الحضر. وهنا يشكل الأمر، لأن من يسمي صلاة السفر قصرا وهي الآن على مقتضى هذا الحديث ليست بقصر، وإنما صلاة الحضر زيادة، صلاة الحضر زيادة. فنقول تسميتها قصرا أمر نسبي، أمر نسبي ما عرف به الحقيقة، وإلا فالحقيقة أنها لم تقصر بل بقيت على الفريضة الأولى، لكن بالنسبة إلى صلاة الحضر التي زيد فيها إلى الأربع صارت قصرا، صارت قصرا. والله عز وجل يقول إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقولها وقر صلاة السفر وأتم صلاة الحضر في بعض الألفاظ وزيد في صلاة الحضر زيد، وهو أوضح من قولها وأتمت. لكن قولها وأتمت أيضا على سبيل الأمر النسبي، أتمت باعتبار أن صلاة السفر ركعتان. روي عن ابن عمر صلى الله عليه وسلم هذا الإتمام، أتم صلاة الحضر باعتبار القصر، باعتبار القصر. نعم. وعلى هذا سنقول هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله عنها أن الصلاة لها مرحلتان. المرحلة الأولى تساوي صلاة الحضر والسفر، وإن كانت الصلاة كلها ركعتين. والمرحلة الثانية الزيادة في صلاة الحضر وبقاء صلاة السفر على الصلاة على الفرض الأول. الفرض الأول يستفاد من هذا الحديث، من فائدة هذا الحديث، أولا مشروعية القصر في السفر، مشروعية القصر في السفر، وقد دل عليه قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهذه المشروعية هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب المؤكد الذي يكره تركه، أو على سبيل الاستحباب الذي لا يكره تركه؟ نعم، في هذا خلاف بين أهل العلم. فذهب جماعة من أهل العلم، منهم أهل الظاهر والحنفية وأبي حنيفة، إلى أن هذه المشروعية مشروعية الوجوب، وأن المسافر يجب عليه الإتمام، يجب عليه القصر. واستدلوا في هذا الحديث، قالوا لأن حديث عائشة واضح أن صلاة السفر بقيت على الفريضة الأولى، فكما أنك لا تصلي في الحضر خمسا فلا تصلي في السفر أربعا، لأن كل فريضة. تدل أيضا لأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على عثمان إتمامه الصلاة في منى، فإن عثمان رضي الله عنه بقي في خلافته 6 أو 8 سنوات يقصر الصلاة ثم بعد ذلك أتم. خلافته كم كانت؟ 12 سنة أتم، ولكن الصحابة أنكروا عليه ذلك واعتذروا له. إنما ابن مسعود لما بلغ بهذا الشيء قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فجعل هذا من المصائب التي استرجعوا عنه. واستدلوا أيضا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره ما أتم ولا يوما واحدا، فكل أسفاره كان يقصر الصلاة، ولولا أن هذا على سبيل الوجوب ما حافظ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكان يفعل سواه يوم من الأيام ليبين للناس أنه ليس بواجب، أو يقول للناس أنه ليس بواجب. أما الذين قالوا إنه مشروع على سبيل التأكد بحيث يكره تركه، فاستدلوا بهذا الحديث، قالوا إن المفروض لا يجوز تركه، لكن نظرا إلى الخلاف في هذه المسألة نجعله من باب يعني الإتمام من باب المكروه وليس من باب المحرم. واستدلوا بأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لم تكن في المعنى لا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم. فشرط الله تعالى لجواز القصر الخوف، فقالوا إن عمر سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الشرط كيف نقصر ونحن عاملون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. قالوا فسماها الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة، إنها صدقة، والصدقة ليست واجبة وقبولها ليس بواجب، لأنه من صدق عليه إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل. ولكن الذين قالوا بوجوب الإتماع بوجوب القصر قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالقبول فقال اقبل الصدقة، والأصل في الأمر الوجوب. واستدل هؤلاء الذين قالوا بأنه ليس الوجوب بأن عثمان رضي الله عنه كان الصحابة يصلون خلفه ويتمون تبعا له، ولو كان القصر عندهم واجبا ما صلوا خلف إنسان خالف الفرض ولا ناقشوه في ذلك حتى يعرفوا ما حجته في هذا الأمر. فلما لم يناقشوا في هذا الأمر وتابعوه دل على عدم الوجوب، إذ أن الصحابة لا يمكن أن يخطوا على خطأ. ولكنه سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن كونه ينكر على عثمان ويصلي معه تماما، فقال إن الخلاف شر، فعلم بهذا أنه يصلي خلفه إتماما درءا للشر والتفرق على الخلفاء، وأن المفسدة كبيرة جدا لو فارقوا وتخلفوا. وأما الذين قالوا إنه ليس بمتبع سنة ولا يكره تركه فقالوا إن الله يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فنفى الجناح فقط، نعم فنفى الجناح، ونفى الجناح لا يدل على الوجوب، فما لو قلت لا حرج عليك أن تفعل كذا هل معناه أن هذا الشيء يجب عليك؟ ما يجب عليك. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن نفي الوجوب في هذا الدليل لا يمنع من الوجوب بدليل آخر، لأن الله قال في السعي بين الصفا والمروة فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومع ذلك فإن الطواف بهما فرض واجب. الحج والصيام والعمره على قول الراجح مثلا خلافيه. فمن ان القول بالوجوب اذا استعرضنا ادلته وجدنا انه قوي جدا الا ان الانسان قد يكون في نفسه حرج من الايجاب بسبب اقرار الصحابه رضي الله عنهم عثمان بدون مناقشه، والا لكان الواجب ان يناقشوه لماذا اسأت منك وانت تقصر وعمر يقصر وابو بكر يقصر والنبي صلى الله عليه وسلم يقصر، كل من قبله كانوا يقصرون. فمثلا ما ينبغي بلا شك للانسان المسافر ان يصلي تماما بل يقصر، اما وجوبا واما سنه مؤكده غايه التاكيد. وكنت ارى بالاول الوجوب، لكن حصل عندي تردد في اخر الامر وقلت ان قوله اقرت على الطريقه الاولى يعني لم تزد، وليس المعنى انه فرض ان تكون، انما انا ارى انه لا ينبغي للانسان ابدا ان يجد الا في حال واحده، وهي ما اذا تم بالمقيم، بل اذا اتم بمن يتم، هذا التعبير الصليب، اذا اتم بمن يتم فانه عليه ان يتم، لقوله عليه الصلاه والسلام ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. وتقدم لنا ان الصواب انه اذا ادرك مع الامام ولو اقل من ركعه فانه يلزمه الاتمام. ثم ها هنا مسائل في هذا الباب. اولا، لو أدركه الوقت وهو في البلد وسافر بعد دخول الوقت، فهل نقول إن صلاته الآن صلاة مسافر أو صلاة مقيم؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. قال بعضهم إنها صلاة مقيم لأنه خوطب بها في حال الإقامة فيلزمه أن يتم، وقال بعض أهل العلم لا يلزمه الإتمام، بل له أن يصلي قصرا، لأن الاعتبار في الصلاة بفعلها، وهذا ما إنما فعلها بعد أن فرض، والآية مطلقة وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لم يستثن له حالا دون حال. هذا الذي ضرب في الأرض وأراد أن يصلي فإنه يصلي ركعتين فقط، كما أنه بالعكس يصلي أربعا. مش بالعكس، لو دخل عليه الوقت وهو مسافر ثم قدم إلى البلد في الوقت فيصلي صلاة مقيم ولا صلاة مسافر؟ صلاة مقيم، يعني العبرة بفعل الصلاة، وقد صلاها في الحضر فيلزمه أن يصلي صلاة مقيم. وهذا القول هو الراجح، أن المعتبر فعل الصلاة، كما أنه مثل هذه المسألة لو ذكر صلاة سفر في حضر، ماذا يقول؟ يصلي ركعتين فقط، والمشهور من المذهب أنه يصلي أربعا، والصواب أنه يصلي ركعتين فقط، لأن هذه الصلاة وجبت عليه كم؟ ركعتين، فيصلي ركعتين. نعم. طيب، ولو ذكر صلاة حضر في سفر يصلي أربعا؟ نعم، لأن الصلاة وجبت عليه رباعية، يجب عليه أن يصلي أربعا، والآن مطالب بدين قدره أربع ركعات فليصلي أربعا. المذهب يلزمه الإتمام في الصور كلها، نعم، لأنهم يغلبون جانب الحضر رحمه الله، يقولون أن يغلب جانب الحرم، فإذا ذكر صلاة سفر في حرم أتم، وإن ذكر صلاة حرم في سفر أتم، وإذا دخل الوقت وهو في الحضر ثم سافر أتم، وإذا دخل الوقت وهو في السفر ثم أقام أتم، في الصور كلها. ولكن الصلاة ما أشرنا إليه. مدام أداها أنت بخاري ثم هاجرت وفرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول، هاجر من مكة إلى المدينة، وكان عمره حين هاجر 53 سنة، هاجر فأقرت صلاة السفر على الأول يعني على الفرض الأول وذيلة الحضر. وزاد أحمد إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. هذا استثناء، استثناء هاتين الصلاتين ما تغيرتا، المغرب بقيت ثلاثية. لماذا؟ لأنها وتر النهار. ثم إن قصرها كيف يكون؟ ما يمكن إذا جاءنا القصر مناسبة، يعني ثلاثة ركعات معناها النصف ركعة ونصف، وهذا لا يستقيم. لكن قد يقول قائل إنها تقصر إلى ركعتين، يعني فيقال تفوت الوترية، وهو قولها فإنها وتر النهار. وقالت وتر النهار احترازا من وتر الليل، وهو الوتر الذي تسن به صلاة الليل. وقال وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، يعني يصعب فيها التطويل، فكانت ركعتين وبقيت على ركعتين، فعورت عن الزيادة في ماذا؟ بطول القراءة، وعليه فتكون فيكون القصر في الرباعية فقط، وهي الظهر والعصر والعشاء الآخرة. نعم. وعلى هذا فتكون حسب مبتدا والله خبر. أما الأول فالمعنى ما الله إلا حسبك، يقولنا الله حسبك، الله وحده حسبك. طيب. وقوله ومن اتبعك من المؤمنين، ومن اتبعك، من هذه اسم موصول وهي مبنية على السكون، ولا تظهر عليه الحركة، فهل هي معطوفة على الكاف لقوله حسبك الله، أو معطوفة على اسم الجلالة الله؟ نعم، فيها رأيان لأهل العلم، فقال بعضهم حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، وجعلوا من معطوف على الله، قال لأنه أقرب، لأنه أقرب. نعم. ولأنه لو كان معطوفا على الكاف في حسبك لوجب إعادة الجار، لوجب إعادة الجار. قول المالك يقول وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، لكن قال وليس عندي لازما، وهو صحيح. نعم. طيب قوله ثم قالوا إن هذا كقوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فقالوا إن الله أيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين ليكونوا حسبا له، فما كان الله تعالى حسبا له. لكن هذا القول ضعيف ولا يصح، والجواب عما استدلوا به: أولا قولهم إن العطف على أقل مذكور ليس بصحيح، فقد يكون العطف على شيء سابق كما في نظائره وهي كثيرة، حتى ان النحويين قالوا لو تعدد المعطوفات تكون العطف على اي شيء الاول. وثانيا قولهم انه لو عطف على الكاف لوجب اعاده الجار، قلنا هذا ليس بلازم، لانه كما قال ابن مالك اذ قد اتى في النظر والنفس الصحيح مثبتا، فشواهده تقدمت لنا في النحو. واما استدلالهم بقوله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين، فالتأييد بهم غير كونهم حسبه، لان معنى كونهم حسبه انه يعتمد عليهم، لكن معنى كونهم يؤيدونه انهم ينصرونه مع استقلاله بنفسه. وبينهما فرق قل لا، فالحسب هو الكاف يعني يكفيك حتى عن نفسه، لكن التأييد بالغيب معناه انه مؤيد له له استقلال، لكن هذا مؤيد مساعد، مؤيد مساعد. ويدل على هذا ان الله سبحانه وتعالى حينما يذكر الحق يخلصه لله، مثل قوله تعالى ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. وقال تعالى قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلين، فكما ان التوكل على الله لانه الحسب، فغيره لا يمكن ان يكون حسبا، اذ لو كان حسبا لكان التوكل عليه، لو كان غير حسبا لكان التوكل عليه جائزا، ولكن حسبه الله وهو الذي عليه يتوكل المتوكلون. فالصواب انه معطوف على ايش؟ على الكاف في قوله حسبك، يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين، فتوكلوا عليه جميعا ومن اتبعك. ثم ان في قوله ومن اتبعك هذا اللفظ فيه ما يمنع ان يكون الصحابه حسبا للرسول صلى الله عليه وسلم، وجه ذلك انهم تابعون الساعة، فكيف يكون التابع حسبا للمسؤول؟ هذا لا يستقيم ابدا. فالصواب المتعين ان الايه معناها حسبك وحسب من اتبعك، والله تعالى كاف جميل. قال وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه هذه سنة الشرطية تفيد بمنطوقها معنى وتفيد بمفهومها معنى آخر. المنطوق أن من يتوكل على الله فإن الله يكفيه مهماته وييسر له أمره، ولم يقل الله تعالى ومن يتوكل على الله فإنه لا يجد من يؤذيه، قال فهو حسبه، كافيه ما أهمه، حتى لو حصل عليه بعض الأذية من أعدائه فإن الله تعالى يكفيه شره فلا يصلون إلى الغاية. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين ومع ذلك يصيبه الأذى، لكن الله حسب كفيه، حتى لو حصل الأذى ما خسر ما ضر، لابد أن تكون النتيجة لهذا الذي اعتمد على الله. أما مفهوم الآية من توكل على غير الله هدد، لأن غير الله لا يكون حسبا كما تقدمنا قبل قليل، فقد توكلت على غير صواب وعلى غير عمدة، فمن توكل على غير الله هدد، ومن توكل على غير الله ابتعد عن الله في مقدار توكله على غيره، لأن النفس البشرية إذا اعتمدت على شيء اتكلت عليه ونسيت ما سواه، فلهذا من توكل على الله تخلى الله عنه، من توكل على غير الله تخلى الله عنه والعياذ بالله، وصار موكولا إلى هذا الشيء، ومن وكل إلى غير الله فإنه رائع، فإنه رائع ولا يحصل له المقصود. فصار في الآية حكما منطوق ومفهوم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل